قال: وأما اختلافهم في ماذا يلزم في نذر نذر من النذور وأحكام ذلك فإن فيه اختلافا كثيرا، لكن نشير نحن من ذلك إلى مشهورات المسائل في ذلك. أيضا المؤلف هنا لا يريد أن يستقصي المسائل، وإنما يقتصر على مشهوراتها وأمهاتها، لأنه لو أراد أن يتتبعها لطال المقام. وها أنتم ترون نحن الآن كم مضى من سنة ونحن مع ذلك في هذا الكتاب المجمل. قال: وهي التي تتعلق بأكثر ذلك بالنطق الشرعي على عادتنا في هذا الكتاب. نعم. وفي ذلك مسائل خمس.